نحن اليوم سنتحدث كيف يكون هذا الانتقال إلى الدار الآخرة انتقالا سعيدا، انتقالا جميلا، انتقالا لطيفا، انتقالا مفرحا، انتقالا لا خوف فيه، لا قلق فيه، لا عذاب فيه. وفي نفس الوقت سنتكلم عن كيف يكون هذا الانتقال مخيفا، تعيسا، أسود وفيه العذاب. حتى الإنسان إذا تبين له الطريقين هو اللي يختار، صح؟ ممتاز. طيب متى يبدأ اليوم الآخر بالنسبة للإنسان؟ الآخرة متى تبدأ؟ من يموت. طيب إيش اللي يصير عند الموت؟ ها؟ يبدأ يغسله. أيوة. لا، كل هذه الأشياء لا تنتمي إلى الدار الآخرة، هذه منتمية إلى الجسد. أول شيء إنه روح الإنسان تقبض عن طريق الملائكة، وإحنا ذكرنا في درس الملائكة إنه في ملائكة مخصصة لقبض الأرواح، صح؟ طيب هذه الملائكة التي تقبض الروح يا شباب قد تأتيك مبشرة، قد تأتيك مبشرة، تقول لك لا تخاف مما أمامك ولا تحزن مما وراءك، مما تركت وراءك. أنت في هذه اللحظة التي أهلك حولك يبكون، يحزنون، لا يدرون ما مصيرك، أنت آخر واحد يمكن أن يشعر بالخوف. تكون سعيدا، مبتهجا، مطمئنا، مرتاحا، وهذا كله حق. والذي يؤمن بالقرآن، بدلائل القرآن، يعلم أن هذا حق. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيش؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إيش تبغى أكثر من كذا؟ لا تخاف ولا تحزن. لا، شفت الجنة؟ الجنة اللي كنت تصلي وتسجد وتبكي وتدعي وتبتعد عن الحرام عشان تدخلها، تراك وصلت، أبشر بالجنة. تخيلوا تسمع هذه البشرة عند الموت، أبشر بالجنة. إيش هل بعد هذه البشرة ممكن يأتي شيء يزعجك أو يقلقك؟ طيب عشان كذا إحنا لازم ننتبه إيش العمل الذي نعمله حتى نبشر. لذلك شباب كثير من أهل الصلاح والأهل الدين والعلم والإيمان كانوا يعملون لهذه اللحظة، يعملون عملا كثيرا لهذه اللحظة لأنها لحظة خطيرة جدا. طيب مين يأتيني بدليل من القرآن الكريم يدل على الحالة الأخرى، على حالة أنه عند الموت يبشر الإنسان غير الجيد بالعذاب؟ احنا ذكرنا الآن الآية اللي تبشر الإنسان بالصلاح أو بالأجر أو بالجنة. هو حق اليقين. ممتاز، ممكن تدل بس دلالة مو واضحة، أنه ممكن تحتمل الآخرة في شيء أوضح. ولو ترى إذ المجرمون أو إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات الموت، والملائكة إيش؟ باسطوا أيديهم. إيش معنى باسطوا أيديهم؟ قال بعض المفسرين باسطوا أيديهم أي بالضرب. نعم، بضرب المجرم عند الموت. باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم إيش؟ تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون. اليوم تجزون عذاب الهون، هذا بعكس التبشير الأول. طيب ينتقل الإنسان من هذه الحياة في رحلة غيبية لا يعلم عنها الأحياء شيئا. أنت الآن لما تنام يا يحيى مو أحيانا تسافر وتروح وتطير وتنزل صح؟ وأحيانا ممكن تتألم وتتضايق جدا جدا، وبعدين وأحيانا تنبسط وتسعد صح؟ في المنام اللي نايم جنبك ممكن ما بيعرف أنك أنت جالس عندك العوالم هذه اللي أنت ماشي فيها. هذا هذه أشياء من الأسرار التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الإنسان كائن عجيب. فكذلك رحلة الروح، الروح ترحل عند الموت، إما ترحل في رحلة نعيم أو ترحل في رحلة عذاب وشقاء. لما يدخل الإنسان القبر تجي مرحلة جديدة في قضية الآخرة، محطة جديدة، وهي محطة إيش؟ محطة إيش تسمى؟ فتنة القبر. في فرق بين فتنة القبر وبين عذاب القبر. في فتنة القبر وفي عذاب القبر. مين اللي يفتن فتنة القبر؟ المسلم ولا الكافر ولا الاثنين؟ الاثنين، لأنها فتنة يعني اختبار، سؤال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه الإنسان لما يوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه يسأل. ليش يسأل يا يحيى؟ يسأل لأنه لم يوجد في هذه الدنيا عبث. أنت ببالك إنه الإنسان موجود في هذه الدنيا مع كل أنت ما تراه في هذه الحياة من إتقان وعظمة موجود فيها هكذا؟ لا يا حبيبي، أنت أخذت الفرصة وأعطيت الصحة والعافية والعقل والتفكير والحرية، أعطيت. الآن جاء وقت الحساب، وقت السؤال، من ربك؟ ما نبيك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه الأسئلة يسألها الإنسان. ممكن تقول أنا حافظ الإجابة، ممتاز حافظ الإجابة، لكن هي ليست بالحفظ، ليست بالحفظ، لأنه لو كانت بالحفظ حتى الكافر يقدر يقول من ربك؟ ربي الله ومن. لا، هي بما كنت تعتقد فعلا، بما كنت تؤمن به فعلا. فعند تلك اللحظة عندما يسأل الإنسان، تلك اللحظة يكون الأقرباء والأم والأب والأصحاب للتو قد نفضوا أيديهم من إيش؟ من تراب القبر. هذا في العالم العلوي، في العالم الظاهر فوق الأرض. أما العالم الباطن تحت الأرض ففيه أمور أخرى تختلف عما يرون. هم رأوا جثة وتراب وإغلاق القبر وانتهينا، لكن الرحلة الحقيقية تبدأ من إغلاق القبر. فهنا يأتي الإنسان يحتاج في ذلك المكان الضيق، يحتاج فيه إلى المؤنس، يحتاج فيه إلى شيء يتمنى من كل قلبه أنه يدر عليه الحسنات، يدر عليه شيئا يؤنسه ينفعه ويخفف عنه. فهنا يجي للي فكر صح للمستقبل. دائما احنا نقول او يقال خطط للمستقبل صح؟ خطط للمستقبل. المستقبل الحقيقي هو في الآخرة، والمستقبل الدنيا ايضا جيد انه نخطط له صح؟ جيد انه انت تخطط لنفسك في المستقبل في الدنيا، انه كيف انت تعيش حياة جيدة وسعيدة وتغني نفسك وتغني، هذا كله ممتاز. لكن ايضا تفكر في المستقبل الأخروي. طيب، بعد ما الإنسان يسأل هذا السؤال ويجاوب، إما يكون أجاب بخير فينعم أو أجاب بشر ونسأل الله العافية فيعذب. في ذلك الوقت بعض الناس تأتيهم الحسنات بالسيول وهم في القبر، مثل ثلاثة أشياء: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. واحد، صدقة جارية. صدقة جارية مثل إيش؟ ممتاز. إيش معنى جارية؟ لا، جارية تجري، يجري نفعها، يستمر. جيد؟ فأنت تفكر في الدنيا إذا استطعت أنك تعمل صدقة يجري الانتفاع بها فهذا من أفضل الصدقات. يعني مثل ما قال الشباب، مثلا بئر، مثلا مسجد، مثلا ها، ممكن تعمل هذا الجينر اثنين، هذه الصدقة الجارية الآن. ممكن ممكن مدرسة تربي الناس على القرآن والصلاح والأخلاق، صح؟ وهكذا غير ذلك. طيب صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم ينتفع به. إحنا الآن بعد 1000 سنة، بعد 700 سنة نقرأ كتب علماء ألفوها في تلك المرحلة، صح؟ ونستفيد منها ونتعلم ونبني ونحسن أخلاقنا ونزكي أنفسنا بناء على ما جاء فيها. هذا اسمه علم ينتفع به. أنت تفتح صحيح البخاري تقول قال الإمام البخاري رحمه الله، أنت إيش جالس تسوي الآن؟ تستفيد من كتابه وتدعي له، صح؟ هذا اسمه علم انتفع به. يعني بكرة إن شاء الله عبد الرحمن إذا ربنا كتب له يألف في حياته 50 كتاب، وهو يألف الكتب هذه ما يفكر بس بأبناء وقته وجيله، يفكر بالأجيال اللي بعدين كيف ممكن يستفيدوا من هذا الكتاب. وبعدين بعد 200 سنة 300 سنة يفتحوا الكتاب، قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى ونور الله له قبره وأفسح له فيه وبارك له إلى آخره. فأنت يجيك خير في قبرك بعد كل هذه السنوات بسبب علم نافع تركته ينتفع به الناس. علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا من مقاصد الزواج في الإسلام، إنه الإنسان المسلم اليوم يا شباب في رؤية جديدة تتكلم عن الزواج، يقول لك ما في داعي تتزوج، لأنهم ينظروا للزواج على إنه هو مجرد لذة أو سعادة دنيوية بس، جيد؟ بينما من فيقول لك يو زواج بعدين يجوني أولاد بعدين مسؤولية وأقعد ربي وما أدري إيش سوي. لا يا عمي فكنا بلا، لا إحنا في الإسلام عندنا الزواج شيء حسن. واحدة من الأشياء الحسنة اللي في الزواج إنه يكون لك أولاد صالحين ينفعوا الأمة الإسلامية ويدعون لك بعد موتك، ممتاز. بعد ما ينتهي السؤال يبدأ من القبر يبدأ إما نعيم أو عذاب، فيفتح للإنسان الصالح نافذة يرى فيها منزلته من الجنة، المكان الذي سيعيش فيه، القصور الكبير التي سيعيش فيها، الفسحة العظيمة التي سيكون فيها، بيته منزله مكانه في الجنة سيراه من قبره، ونسأل الله العافية. عكس ذلك إيش؟ الكافر أو المنافق يرى العذاب. مين يقدر يجيب لنا دليل من القرآن على أن هناك ناس من القبر يرون النار؟ ها من يستطيع؟ في سورة غافر عن قوم فرعون، عن آل فرعون، نعم، النار يعرضون عليها إيش؟ غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة، يعني هذا قبل الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب يا شباب، كم سيستمر الإنسان في هذا البرزخ؟ سيستمر إلى لحظة النفخ في الصور. من يعرف شيء لحظة النفخ في الصور؟ إيش هو النفخ في الصور؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كثيرا قضية النفخ في الصور. ستبعث الأجساد مرة أخرى من تحت التراب كما تبعث النباتات من تحت التراب بعد أن تموت. ألست ترى بعض الأراضي يكون فيها النبات ميتا فينزل عليها الماء فتهتز الأرض تتشقق وتخرج النباتات، صح؟ أليس كذلك؟ وبعدين إيش يصير فيها؟ تموت مرة ثانية، تجف وبعدين تنزل ثم تنبت، صح؟ هذه الأرض التي تموت ثم تنبت الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يذكرنا بها لنعتبر، ويقول سبحانه وتعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ثم مرة أخرى، أنت يا إنسان يا محترم، أنت كنت عبارة عن قطعة لحم صغيرة، ما فيك لا أنف ولا عين ولا عظم ولا عصب، صح ولا لا؟ صح؟ في أول مراحل الحمل أنت تكون بهذه المثابة، مضغة، صح ولا لا؟ طيب كيف صرت كذا؟ كيف صرت يا حسام كذا؟ أنت كنت مضغة، لا أنف ولا عين ولا شعر ولا جمال ولا استقامة ولا قوى ولا شيء، أنت كنت عبارة عن مضغة لحم. كأنك شفت اللحم لما تأكل لحم تمضغه وتطلعه من فمك، كأنك زي كذا. كيف صرت إنسان هكذا؟ كنت ميت، فأحياك الله. جيد. كما أن الله جعلك حيا بعد هذه المضغة، سيجعلك حيا بعد موتك، واضح؟ وهذا يا شباب كلها أدلة قرآنية، والقرآن يخاطب العقول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم؟ رميم خلاص صارت لا شيء، فتات. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني أنت صدقت أنك أنت كنت موجود بعد ما كنت موجود، وما أنت راضي تصدق أنك ستكون موجود بعد ما لن تكون موجود في المستقبل؟ مو مدام أنك كنت موجود بعد ما كنت معدوم، اللي سوى زي كذا قادر على أنه مرة ثانية يعمل، صح؟ ما كنت موجود أنت وصرت موجود، إذن الذي عمل هذا قادر على أنه مرة ثانية يخليك موجود بعد ما كنت موجود. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ينفخ في الصور، يعني صوت هائل عظيم جدا، يبعث الله به الأموات. طبعا في صعقة أولى، في نفخة أولى يموتوا منها الناس الباقين من الأحياء، ثم تأتي نفخة أخرى يبعث فيه. أيوة، ونفخ في الصور، آيات عموما متعددة في النفخ في الصور. إذا نفخ المرة الثانية يخرج الناس، لما يخرج الناس يخرجون كما خلقهم الله أول مرة، حفاة عراة لا لباس لا شيء، يخرجون كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر، يخرجون كل واحد ما يعرف وين يروح، هذا يجري هنا وهذا يركض هنا وهذا وتزلزل الأرض زلزلة، ترى الناس بسبب هذه الزلزلة كأنهم سكارى وما هم سكارى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب، بعد ما يخرج الناس من الأجداث سراعا، يخرجون يجدون الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يخرج الأرض اللي كانوا يعرفوها ما هي نفسها، ما هم دفنوا في الأرض نفسها هذه، بس لما يخرجوا تختلف الأرض. مثلا من الأشياء اللي تختلف عليهم إنه ما يكون في جبال ولا يكون في حفر، الأرض كلها تصير مستوية، مستوية يعني سطح يراه الإنسان مستويا تماما، يجمع الناس صعيد. إيش في آية تدل على هذا؟ نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إيش بعدها؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أرض بيضاء كقرصة نقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض لما تكون بهذه المثابة يجمع عليها الناس جميعا، اللي منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى آخر يوم في هذه الأرض، كل الناس يجمعون في هذه الأرض. إذا جمع الناس في هذه الأرض، السماء نفسها التي جمع فيها، التي هي تظل هذه الأرض التي جمع فيها، ستكون مختلفة وفيها أشياء عجيبة جدا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. طيب إذا السماء انفطرت، إيش معنى انفطرت؟ شقت. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. طيب أيضا، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشمس تدنو من الناس يوم القيامة. لما تدنو الشمس من الناس يوم القيامة يشتد الحر جدا جدا جدا، ويكثر العرق ويكثر العرق، والناس ما هم عارفين إيش اللي صاير. يعني ما في شيء، لا في الآن لا جاء حساب ولا جاء سؤال ولا شيء، الناس مجموعين في حالة صعبة جدا جدا، في كرب شديد، في في في حر، الشمس قريبة جدا. في هذا الحال العصيبة ستجد فئات من هؤلاء الناس في ظل ظليل، في راحة بعيدا عن هذه الشمس. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم لا ظل إلا ظله، ليش ما في ظل في ذاك الوقت؟ أرض منبسطة، ما في لا جبال ولا أعلام، شيء كبير، بحيث أنه كله ظل. يظلهم الله في ظله. فهمتوا الآن إيش معنى يوم لا ظل إلا ظله؟ هذا يوم لا ظل إلا ظله، أنه في ذاك اليوم ما في شيء له ظل، ما في شيء له ظل. فالله سبحانه وتعالى يجعل لهم ظلا يوم لا ظل إلا ظله، يكون في هؤلاء السبعة. سبعة مو سبعة أشخاص، سبع صفات، كل من كان عليها يكون في هذا الظل. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. شباب، أنتوا لساعكم شباب خارجين للحياة الدنيا، عندكم فرصة أنكم تكونوا من السبع الذين يظلهم الله في ظله. شاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. طبعا هذه شرحناها بما فيه الكفاية في الرحلة، صح؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمين حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إيش باقي؟ لا لا، الآن في الحديث هذا. أيوة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. عرفتوا أهمية الصفات هذه في اللحظة ذيك الصعبة جدا؟ لذلك احرص أنك أنت تحقق هذه السبع حتى يظلك الله سبحانه وتعالى. لا لا، واحد فيك، واحد فيك، واحد اللي بحقق السبعة فهو فيكون يعني ضمن أكثر بإذن الله تعالى. طيب، بعد ما يطول هذا الوقت، يطول هذا الوقف الصعب جدا، يذهب الناس يطلبون الشفاعة. في ذاك الوقت يعرفوا قيمة الأنبياء، يذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا، يعني عدد من الأنبياء. إيش يطلبوا؟ الجنة، يطلبوا الخلاص من العذاب، عذاب النار. لا، يطلبوا شيء واحد، أنه يبدأ الحساب، أنه يطلب أنه خلاص ينتهي هذا الموقف ويدخل لقضية القضاء والحساب. فيأتوا للأنبياء، كل نبي يتذكر شيء معين قصر فيه حتى ولو كان الله سبحانه وتعالى يعني غفر له وكل شيء، لكن يتذكر شيء معين فيستحي، يستحي أنه هو يكون المقدم للبشر اللي يطلب باسم البشر كلهم، مسلمهم وكافرهم ومنافقهم كلهم، أنه هو اللي يكون الطالب. فيجي كل يعني كل من سئل من الأنبياء يستحي أن يكون هو المقدم حتى يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ويذهب حتى يسجد عند العرش ويفتح الله عليه من المحامد والثناء له ما لم يفتح على أحد قبل ذلك. ذكروا في درس الأسماء الحسنى لما قلنا أنه لله أكثر من 99 اسم، ذكروا قلنا هذا من الأدلة أنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد فيفتح الله عليه من المحامد والثناء ما لم يفتحه على أحد قبل ذلك. فالله سبحانه وتعالى يشفعه في الخلق ويبدأ الحساب. طبعا الله سبحانه وتعالى وصف مجيئه ليوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ليحاسب الناس. أيوة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. تأتي جهنم تجر جرا من الملائكة. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الحجم أو ما يمكن أن تستنبط منه الحجم، فقال يؤتى بالنار لها 70 زمام، 70 ولا 70 نسيت، أنا أظن 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. جيد، يعني حبل أو خطام أو شيء تجر به. المهم في ذلك الوقت يبدأ الحساب، الله سبحانه وتعالى يحاسب جميع الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم في البخاري ومسلم حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كل واحد سيكلمه الله سبحانه وتعالى. ويبدأ الحساب. الحساب أنواع، في حساب يسير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فإيش؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طبعا يعطى الناس كتبهم اللي فيها أعمالهم 70,000. طيب يعطى الناس كتبهم التي فيها أعمالهم. أنت يا عمار مثلا تعيش 50 سنة، إيش عملت في حياتك؟ كله مكتوب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ كله مكتوب. هذا الكتاب اللي فيه أعمالك تسلم يوم القيامة. فإذا استلمته باليمين كنت من أهل السعادة، وإذا استلمته بالشمال كنت من أهل الشقاوة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إيش هو الحساب اليسير؟ الحساب اليسير لا يكون فيه نقاش. الحساب اليسير هو الحساب الذي يعرض فيه العمل عرضه فقط، إنه عمل كذا عمل كذا العرض. أما الذي يناقش الحساب فهذا الحساب العسير، هذا الحساب العسير. يعني مثلا أحيانا، وهذا الإنسان الجحود، أحيانا وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إنسان مكتوب في كتابه أنه عمل كذا فيقول أنا لم أعمل كذا. ها؟ لا، إيش في آيات تدل إيش يصير؟ أيوة، يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه الآيات في سورة النور، وفي آيات في سورة فصلت، إيش، وفي آيات في سورة ياسين، كلها في نفس المعنى. إيش اللي في سورة فصلت؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم. هذا الحساب العسير وغيره يعني. المهم بعد أن ينتهي الحساب ويعرف كل إنسان، طبعا تعرفوا إيش يصير في الحساب؟ نسيت أقول لكم شيء، هو قضية الميزان. الميزان بعد ما يعني يحاسب الإنسان أو في يعني في فترة الحساب يأتي الميزان. الميزان يوزن الإنسان فيه ما بين أعماله الصالحة وأعماله السيئة. كم عمل صالح عندك؟ كم حسنة عندك؟ كم سيئة عندك؟ بميزان عدل توضع، اللي يرجح منها هو الذي يكون عليه الحكم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ففي ذلك الوقت يتمنى الإنسان أنه كان قدم حسنات أكثر، يتمنى الإنسان أنه كان أعطى حسنات أكثر حتى يكون لها قيمة ووزن في الميزان. بعد ما توزن الأعمال يعرف أهل الجنة من أهل النار. بعدين يبدأ أيضا تصفية أخيرة، الصراط. الصراط هو شيء زي الجسر يوضع على جهنم، هي الجنة بعد النار تجي، فيوضع على جهنم صراط أحد أدق من الشعرة وأحد من يعني صراط حاد و إيش دقيق جدا. يمر عليه الناس على أساس أنهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب العمل، في ناس يمر منه مثل البرق. كيف البرق؟ ومنهم كأجاود الخيل أو كالخيل مثل الجري الحصان، ومنهم في ناس يمشي ها حبة وحبة. هؤلاء فيهم ينجو فيهم ما ينجو. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر عن مثل الخطافات التي تكون في ذلك المكان، كلاليب مثل شوك السعدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح. يعني شوك، نوع من الشوك في البرية وفي الصحراء. فالإنسان لما ينجو من هذه التصفية انتهى كل شيء يمكن أن يكون صعبا عليه. لا لا، بس انه ممكن مو مثل يعني لما تكون حسنات عاليه جدا يمشي بسرعه جدا، لما تكون حسنات اقل يمشي ابطا. طبعا في رهبه للموقف، ليست مثل من يمشي سريعا جدا. هنا يطيحوا طبعا. ها لا، اذا طاح في النار. في اللي سأل عنهم عبد الوهاب اللي هم عصاة الموحدين، يعني إنسان موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان في مسلم لكن سيئاته كانت أكثر من حسناته، فهؤلاء يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها. يعذب بقدر ثم يخرج من النار. يخرج من النار إما بشفاعة، أحيانا قبل ما يدخل المؤمنين الجنة يشفع له أحد المؤمنين. في شفاعة الأولى خاصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الأولى اللي كل الناس حتى يبدأ. هذا الشفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيش اسمها؟ يعني سماها الله في القرآن، أشار لها في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي يحمده الخلائق كلهم عليه. هذا مقام محمود، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جيد؟ فهذا المقام المحمود. لكن الشفاعة في إخراج بعض العصاة من النار، هذه الشفاعة قد تكون للمؤمنين أيضا، بل هي في مؤمنين سيشفعون. وهذه فائدة الصحبة الصالحة، لما يكون لك صاحب صالح في الدنيا. صاحب الصالح في الدنيا فضله مو بس في الدنيا، حتى في الآخرة. لا قدر الله الإنسان لو دخل، نسأل الله العافية، النار، ممكن يشفع له هذا الصحيح. طبعا كله بإذن الله، ما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طيب، بعض الناس الصالحين يخرج من النار بسببهم عدد كبير، لكن ما يخرج من النار إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد ذلك يتم التوجه إلى دار السلام، إلى جنة الخلد، إلى النعيم العظيم. وهذه الجنة لها بوابات، لكن ما يفتح ولا بوابة قبل ما يأتي مرة أخرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول باب يفتح في أبواب الجنة سيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه. نسيت أن أخبركم شيئاً أيضاً متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ في يوم القيامة في موقف، في شيء جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، الحوض، الحوض، الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، وهذه رؤية مستقبلية، كان يكلم الصحابة، يكلم طائفة من الصحابة من الأنصار، يقول لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحوض كبير جدا، كيزانه، ايش معنى كيزان؟ المغارف، تسموها كيزان؟ ها؟ ايه، اظن في ناس، اظن في بعض الدول العربية يسموها، ما تسموا كوز؟ ها، طيب، كيزانه بعدد نجوم السماء، كثير كيزانه جدا. طيب، يعني المقصود والله أعلم الكثرة الكاثرة، إنه الكيزان كثيرة جدا. فهذا من المقامات في القيامة قبل الجنة. إذا فتح الباب، باب الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ الناس يدخلون من بوابات الجنة بحسب إيش؟ أعماله. في اللي أغلب شيء من عمله، أظهر شيء من عمله، وأكثر شيء من عمله كان الصيام، سيدعى من باب اسمه باب الريان. وهكذا أبواب الجنة متعددة ثمانية، يدعى الإنسان، ينادى بحسب أعماله. أبو بكر الصديق، لا، هو الكلام على السؤال، فقال يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت منهم. جيد، فالإنسان يستكثر من وجوه الخير لعله يدعى من أكثر من باب من أبواب الجنة. أصبر شوي. إذا دخل المؤمن الجنة، الله، إيش ممكن تشوف؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا. القطوف اللي هي إيش؟ ثمرات فواكه، تذلل يعني أو شيء تدنو تقطفها بسهولة. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الخدم، شوف الوصف، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كأن واحد جايب صندوق لؤلؤ لؤلؤ لؤلؤ وناثره في مكان، كيف يلمع، كيف يبرق، هذول خدم الجنة. لما تشوفهم تحس كأنهم لؤلؤ منثور من شدة ما جعل الله لهم من الجمال والبريق، هؤلاء خدم الجنة. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ثم إيش؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. الله سبحانه وتعالى وصف الجنة كثيرا، وصف الجنة كثيرا. احنا ممكن نحتاج درس خاص عن الجنة، او ممكن تكون اخذته سابقا مع واحد من الاساتذة، وصف الجنة. وصف الجنة هذا يبغى له شيء طويل جدا، ما راح يعني اكثر منه الان. لكن نعيم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان في الجنة ما لا عين رأت. دقيقة الان، انت من خلال حياتك ومن خلال المقاطع والهذا رأيت أشياء في الدنيا عجيبة وجميلة وتتمناها، صح؟ طيب في الجنة في شيء لم، مو أنت ما رأيته، ما في ولا أحد من الدنيا رأاه، حلو؟ هذا واحد. ولا أذن سمعت، ما في الجنة شيء قد سمع الناس بمثله. طيب حتى هذه ماشي، لا الثالثة عجيبة، ولا خطر على قلب بشر. شفت لو تبي تسوي خيال سوي خيال، ارسم في خيالك صورة لأجمل شيء ممكن تتخيله. الجنة أجمل، جنة أجمل. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار نسأل الله العافية، نسأل الله العافية في العذاب الشديد جدا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. المجرمون يا ويلهم من الله. طيب بعد هذا كله يا شباب، يختم هذا النعيم بأعظم شيء يمكن أن يحصل، ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية النعيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش هي الحسنى؟ الجنة وزيادة على الجنة، زيادة نعيم. الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. مين يجيب دليل من القرآن على أن الرضوان الذي يحله الله على المؤمنين في الجنة هو أعظم من النعيم الذي يتنعمون به في الجنة؟ عادي النعيم المحسوب، لا الرضوان غير. مين يجيب دليل من القرآن في سورة آل عمران في الصفحة الثانية، آخر آية في الصفحة؟ أيوة، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. لا هنا ورضوان من الله، في سورة التوبة ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. فالرضوان الذي يحله الله على عباده المؤمنين في الجنة أعظم وأجمل وأسعد وأكبر من النعيم الذي سيجدونه فيها من القصور. وما شئت من نعيم، هذا كما قلت رحلة أخرى. وبناء على ذلك كله أيها الشباب الكرام، الإنسان من الآن يسعى لأن يختار مكانه الذي يريد. الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر يقول إيش في آخر الآيات في الصفحة قبل الأخيرة بعد وثيقة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هذا المؤمن لما يدخل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. طيب وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا مين؟ أهل الجنة، أهل الجنة. بالله ركزوا شباب، أهل الجنة وسط النعيم مبسوطين مرتاحين. أقول يتساءلون: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. إيش معنى مشفقين؟ لا، خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل إيش نعمل؟ ندعو. طيب نحن الآن نبغى ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا الجنة ويعيدنا من النار. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وجزاكم الله خيراً.